عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية، فأجابه الرحمن الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام، يعني يريد أن تكون ذريته، أن تكون ذريته مثله، لكن هناك مانع. أجابه إلى ذلك رب العزة سبحانه وتعالى، لكن أخبره بالمانع فقال لا ينال عهدي الظالمين، أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة. فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده أو جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام من قصده، أي ذهب إليه لحج أو عمرة. وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته، ما عرف به إمامته أو عرف به إمامته وتذكرت به حالته، فقال وأجعلنا البيت مثابة للناس، مثابة أي مرجعا يتوبون إليه لحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، وجعله أمنا وآمنا يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار، فلا يجوز للإنسان أن يصيد فيها صيدا ولا أن يقطع فيها شجرة، حتى للوحش الأمن والأمان وللأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا احتمالان لمعنى كلمة مقام، يحتمل أن يكون المقام والمراد به المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل الباب باب الكعبة، وأن المراد بهذا بها الصلاة يعني ركعتا الطواف، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي صلوا خلف مقام إبراهيم، فيستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا، اتخذوا من مقام إبراهيم، مقام هنا مفرد مضاف فيعم جميع المقامات، جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج، وغير ذلك من أفعال الحج. فهذا المقام الآن على الجميع، فكيف يكون تفسيره ومعناه؟ قال فيكون معناه مصلى أي معبدا تتعبد فيه، يعني تأخذ من هذه المقام جميع المقامات معبدا تتعبد يتعبد فيه. قال اقتدوا به في شعائر الحج. قال الشيخ السعدي رحمه الله ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له، شمل الجميع من صلاة وطواف ووقوف بعرفة وبميت في منى وما شابه ذلك، كلها بمعنى التعبد لله سبحانه وتعالى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، قال أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار، ليكون للطائفين فيه الذين يطوفون في حج أو عمرة والعاكفين والركع السجود أي المصلين. لماذا قدم الطواف على غيره من الصلاة والركوع فيه والعكوف؟ قال قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام، لأن لا يوجد في مسجد من المساجد طواف إلا هذا المسجد. ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى، وأضاف الباري سبحانه وتعالى البيت إلى نفسه إليه بيتي لفوائد منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بتطهيره لكونه بيت الله، لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستغرقان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه، أي وإذ دعاه، وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله سبحانه وتعالى بلدا آمن ويرزق أهله من أنواع الثمرات. ثم قيد سبحانه وتعالى في قول إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله. إبراهيم عليه السلام لما دعا قيد هذا الدعاء تأدبا مع الله، إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق، فجاء بالجواب فيه مقيدا بغير الظالم، فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن، وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، قال الله تعالى ومن كفر، أي أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيه قليلا ثم أضطره أي ألجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، أي واذكر يا محمد، الكلام موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس، واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كان حالهما من الخوف والرجاء، حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم، ودعوا لأنفسهم ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح. وأرنا مناسكنا، أي علمنا على وجه الإرادة والمشاهدة ليكون أبلغ. ويحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعظم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك معناه التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصير ويعتريه ويحتاج إلى التوبة، قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، أي في ذريتنا، رسولا منهم ليكون أرفع لدرجاتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة. يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا، آيات القرآن الكريم كيف يتكلمون بها ويحفظونها ويعلمونها غيرهم لفظا وحفظا وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة معنا، ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكي أو لا تزكى النفس معها، إنك أنت العزيز الحكيم، أي القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فبعزتك وحكمتك بعث فيهم هذا الرسول، فاستجاب الله لهما فبعث الله هذا الرسول، الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، السلام عليكم.